وهذا عنوان الحكم، كل بيت منها عبارة عن حكمة. نعم. أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البسي في منظومته عنوان الحكم، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو لداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا، فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، إليه والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من كان للعقل سلطان، عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيان. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. ومن يفتش عن الإخوان يقليهم، فجل إخوان هذا الدهر خوان. من استشار صروف الدهر قام له، على حقيقة طبع الدهر برهان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولحصد الزرع إبان. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وثعبان. كن ريق البشر، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. ورافق الرق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان. ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان. فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالفضل والإحسان يزدان. صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، وإن أظلته أوراق وأفنان. والناس أعوان من والته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. سحبان من غير مال باقل حصير، وباقل في ثراء المال سحبان. لا تودع السر والشأن، لا تودع السر والشأن به مذلا، فما رعى غنما في الدو سرحان. لا تحسب لا تودع السر والشأن به مذلا، فما رعى غنما في الدو سرحان. لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيها وألوان. ما كل ماء كصداء لوارده، نعم ولا كل نبت فهو سعدان. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. لا تستشن غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إسرار وإعلان. فللتدابير فرسان، إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان. الأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. كفى من العيش ما قد سد من عواز، ففيه للحر كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر قنيان وغنيان. وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثراف غضبان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. هما رضيعا لبان حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. إذا نبى بكريم موطن، فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان.